وهذه تقول: إذا طهرت المرأة وقت الظهر هل يجب عليها الإمساك باقي النهار؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب عليها الإمساك في هذه الحالة لأن العذر قد زال وذهب، والقول الثاني أنه لا يجب عليها الإمساك، وهذا هو الأرجح، وذلك لأننا لو أوجبنا عليها الإمساك وعليها القضاء، لا شك القضاء يجب أن تقضي، فنكون قد أوجبنا عليها صيام يوم وزيادة، الزيادة في إيجاب الإمساك عليها مثلا كما تقدم طهرت في منتصف النهار فقيل لها عليك أن تمسكي، فإذا راح تمسك إلى مغيب الشمس وعليها القضاء، فأوجبنا عليها زيادة على ما أوجبه الله عز وجل عليها، وبالتالي الراجح أنها لا يجب عليها الإمساك لأنها قد أصبحت مفطرة بعذر. نعم.